قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، واختلفوا إذا اقترن بالمهر بيع، مثل أن تدفع إليه عبدا ويدفع 1000 درهم عن الصداق. يعني أحيانا ربما لاحظتم أنه منذ أن وضعنا أيدينا على كتاب النكاح فنحن نجد أنه يسير مع البيع بجوار كفر سيرها، فلا تكاد تمر مسألة إلا ويعرض المؤلف ويذكر فيها البيع لوجود رابط بينهم، وليس ذلك بغريب، لأن البيع عقد أيها الإخوة، وكذلك أيضا النكاح إنما هو عقد من العقود. ولذلك بعض العلماء يقسم الفقه إلى عبادة ومعاملة، ويعتبر أيضا النكاح من المعاملات وهو صحيح، ولكنهم عند التفصيل المجزأ يجعلون النكاح أحكام الأسرة قسما مستقلا، لكن ليس معنى ذلك أن نباعد بينها على أنها ليست عقدا له، ولكنهم يجعلونها اسما مستقلا لأن أكثر أحكامها تخصها ولا يوافقها غيرها من الأحكام. إذن هذا هو السبب. إذن أحيانا يجتمع في العقد صداق وماذا وبيع، كأن يقول مثلا ولي المرأة أبوها: زوجتك ابنتي وبعتك عبدي 1000 درهم. هنا جمع في العقد بينهما، ما هما؟ المهر وكذلك ثمن العقد البين. إذا التقى عقدان في عقد واحد، زوجتك ابنتي وبعتك عبدي بدل العبد، أو بعتك داري 1000 درهم، وربما يقول زوجتك ابنتي واشتريت أيضا مدارك 500 درهم. إذن القضية كلها أيها الإخوة تأتي هنا وهنا، المراد هل يصح أن يجتمع مع المهر شيء آخر وهو البيع أو لا، هذا هو مراد المؤلف، وهذا في حالة عدم تسمية المهر. أما لو قال زوجتك ابنتي وبعتك داري 1000 درهم، 500 عن المهر و500 عن الدار، فلا إشكال هنا ولا نحتاج إلى النبحث، لأنه هنا قسط المبلغ وحدد، فعرفنا ما يخص المهر وما يخص المبيع فلا إشكال. لكن يأتي الإشكال إذا أبهم، ونحن نجد هنا أن جمهور العلماء يجيزون ذلك. قال: واختلفوا إذا اقترن بالمهر بيع، مثل أن تدفع إليه عبدا ويدفع 1000 درهم عن الصداق وعن ثمن العبد. يعني يعطيها 1000 عن صداق وهي أيضا تعطيها، لكن في هذه الحالة لم يحدد المهر ولا وضم المؤلف نفع، ولا يسمي الثمن من الصداق. قرأتم: ولا يسمي الثمن من الصداق. أما لو سمي الصداق ارتفعت الجهالة، فلا خلاف بين العلماء في هذه المسألة لأننا عرفنا. ثم أريد أن أنبهكم إلى قضية، لأنه كثيرا طلاب العلم تمر به مسائل ويلسونها في القلب، وهذه المشكلة التي يشكو منها كثيرون. أدرس المسائل فإذا انتقلت إلى غيرها نسيتها. دائما حرص الإنسان ورغبته في طلب العلم وإخلاصه له وتفريغ نفسه وقلبه للعلم يجعله لا ينسى، وإن نسي فيبقى شيء. أما كلمة ينسى فكل إنسان ينسى، لكن دائما قيمة العلم بأنك دائما تكون على صلة فيه، تقرأ وتتعمق في دراسته وتحاول تفهم المسائل. أما المسائل التي تمرها مرور الكرام بسرعة ما تطير، لكن المسائل التي تحرص عليها وتعمل فكرك وذهنك فيها غالبا ما يبقى في ذهنك شيء، وليس شرطا أن تحفظها. وقد مر بنا هناك خلاف بين العلماء، وجدنا أن الحنفية والحنابلة في جانب، وأن الشافعية والمالكية في جانب عند تحديد أقل المهر. هذا سيسري على بعض المسائل فلن ننتبه لذلك. فالحنفية والحنابلة لا يرون تحديد ذلك، والشافعية والمالكية إنما يحددون. قال: فمنعه مالك وابن القاسم وبه ليس الشافعية، إنما هم المالكية والحنفية هم الذين يحددون، والشافعية والحنابلة. قال: ومنعه مالك وابن القاسم وبه قال أبو ثور وأجازه أشهب وهو قول أبي حنيفة. وأجازه أشهب وهو قول أبي حنيفة أي الإجازة وأحمد. لماذا؟ لأنه بالنسبة لقول الإمامين هنا يتعلق الأمر بالصداق. قال: وفرق عبد الله فقال: إن كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدا بأمر لا يشك فيه جاز. واختلف لماذا قال هذا؟ لأن المالكية عندهم هناك كما عرفتم يشترطون أن يكون لأقل المال حد، وحددوا ذلك اجتهدوا فيه فلم يجدوا فقاسوه على القدر أي النصاب الذي تقطع به السلعة، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وأيضا وربع الدينار هو يساوي 3 دراهم. إذن هذا هو الملحظ الذي أخذ به هذا الإمام المالكي. وإن كان المالكي لا يتفقون حوله وإنما يختلفون. واختلف فيه قول الشافعي، فمرة قال ذلك جائز، ومرة قال فيه مهر المثل. وسبب اختلافهم: هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع أم ليس بشبيه؟ فمن شبهه في ذلك بالبيع منعه، ومن جوز في النكاح من الجهل ما لا يجوز في البيع قال يجوز. ونعم النكاح يعني فيه تخفيف يختلف على البيع في هذا المقام. فهنا يعني عندما ناتي لأمر لم يقصر، إنما ما دام ذكر أن هذا عن البيع فأقل ما يكون إنما يصلح، فهو عند الشافعية وعند الحنابلة أقل ما يكون، أقل ما يسمى مال إنما يصلح أن يكون مهرًا.